بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الحديث في طرق معالجة موانع السير إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الطرق محاسبة النفس ومراقبتها. وقد تحدثنا عن التوبة وعن الزهد وعن الرياضة الروحية سابقا، واليوم الحديث عن محاسبة النفس ومراقبتها. في الواقع من الأمور المهمة جدا لكل مؤمن أن يحاسب نفسه يوميا بشكل دقيق، ويتعود على هذه المحاسبة حتى يستطيع أن يعرف نفسه في أي درجة قد وصل. المحاسبة عادة في المرحلة الأولى يوازن بين حسناته وسيئاته، يعني في كل يوم يفكر ماذا فعل في هذا اليوم من حسنات وماذا فعل من سيئات، ثم يرى أيهما كان أكثر، وتدريجيا ينتبه للسيئات ويحاول المرة الثانية أن يقللها، إلى أن يصل إلى درجة تكون الحسنات أكثر أو ربما يتجنب السيئات. بعد ذلك حينما يرى أنه عنده حسنات وقد سيطر على هواه فتجنب السيئات بشكل عام، لا ينبغي أن يأخذه الغرور والكبر أنه أنا ما عندي أعمال سيئة، دائما أعمالي صالحة. لا، هنا يحتاج إلى مرحلة أخرى من المحاسبة، وهو موازنة حسناته مع نعم الله سبحانه وتعالى. لو قارن ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه لرى أن عبادته كلها لا شيء مقابل النعم الإلهية الكثيرة. فإذا كان يعبد الله فأولا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، الصحة والعافية من الله سبحانه وتعالى، المكان الذي عند بيته هذا رزق الله رزقه ذلك المكان، راحة البال والفراغ من الهموم والمشاكل الذي الله سبحانه وتعالى قدر له أن يكون، وهكذا العين التي يقرأ بها الدعاء والأذن التي يسمع بها الموعظة واللسان الذي يذكر به الله سبحانه وتعالى واليد التي يرفعها للدعاء، وكل أعضاء بدنه وجوارحه هي من الله سبحانه وتعالى. فما قيمة الأعمال في مقابل الحسنات في مقابل النعم الإلهية الكثيرة؟ لذلك في المرحلة الثانية لا ينبغي أن يأخذ الإنسان الغرور، ولكن يعرف من نفسه التقصير دائما، ويكفي هذا أنه يمنع منه حالة التكبر والخيلاء. ونرى الإمام زين العابدين سلام الله عليه في صحيفة السجادية الدعاء الثالث يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الإمام زين العابدين على كثرة عبادته وهو زين العابدين وسيد الساجدين ويقول ما عبدناك حق عبادتك. بالنتيجة كل ما يعبد الإنسان ويحتاج إلى شكر، ولكل شكر شكر، وكذا إلى ما لا نهاية لا يستطيع أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى حالة المحاسبة في قوله عليه السلام: عباد الله زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا. كان هنا ميزان يقول ضع الحسنات في جانب والسيئات في جانب، فأنت بيدك الوزن، وزن نفسك لكي ترى أيهما أفضل، ثم حاسبها قبل أن تحاسب يوم القيامة. نعلم أن الحساب شديد، لا ندخل في تفاصيله في أصل المحاسبة وأنواع المحاسبة ومن يحاسب شديد الحساب، من يحاسب خفيفا، من لا يحاسب، الروايات كثيرة، لكنه الكلام هنا في أصل موضوع محاسبة النفس بدون الدخول إلى التفاصيل الكثيرة، لأن هذا المعنى من الأمور المهمة لمعالجة الموانع التي تمنع الإنسان من السير إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الطرق المعالجة هي محاسبة النفس. هنا مسائل متعددة تأتي في هذا الباب. يقول أولا ضرورة محاسبة النفس مذكورة في القرآن الكريم وينتبه الإنسان لها، والله سبحانه وتعالى يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، سورة البقرة آية 284. وقال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، سورة البقرة آية 235. محاسبة النفس هنا أحيانا الإنسان أعماله تكون ربما ضمن الموازين الشرعية العامة، ولكن نيته وشهواته ورغباته، حبه وبغضه، وما تنطوي عليه جوانحه ليس كما ينبغي. ربما يفكر الإنسان بالمعصية وإن كان لا يقدم عليها، ربما يتمنى الإنسان الحرام ولكنه لا يقدم عليه. إذا لا يقدم عليه طبعا من الناحية الفقهية إذا أردنا أن نتحدث لا يسقط عدالته، الناس لا يرون أنه يرتكب محرما، يرون أنه عادل لم يرتكب محرما بحسب الظاهر. أما النيات فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، هل يا ترى نيته وكان ينوي دائما الخير، ينوي التقرب إلى الله، أو لا كان دائما نظره إلى الحرام، نظره إلى المعصية، ولكن إلى حد ما هو متماسك لم يرتكبها. طبعا هذا الذي قلبه منشغل بالحرام هذا لا يستطيع أن يتطور ويرتقي ويرتفع بنفسه في درجات أعلى. ونعلم أن الارتفاع المقصود به هنا ليس الارتفاع المادي، لأن المكان لا يتغير عند الإنسان، وإنما ارتفاع بالرتبة والدرجة، درجته عند الله تكون أعلى، رتبته تكون أعلى، فهو تطور إلى الأفضل والأحسن عند الله سبحانه وتعالى لكي يستحق الكرامة من الله سبحانه وتعالى. فإذن إن يبدي ما في نفسه يظهر أمام الناس أو يخفيه الله سبحانه وتعالى يعلم به. إن كانت نيته خالصة في العمل أو مشوبة بشيء من الرياء، شيء من المنة على الآخرين، إن كان مثلا قد وصل أرحامه ممكن أن يمن عليهم، سائل منا في نفسه لا يعلمها الناس، يرون ظاهرا العمل قام بعمل حسن ولكن نيته لم تكن كذلك. فالذي يراقب نفسه ليس فقط يراقب أعماله، ربما المؤمن العادي لا يرتكب معصية ظاهرية ولكن نيته أحيانا لا تكون صافية دائما، قد يسيء الظن بالناس في غير محله، وقد يسيء الظن بالله في ابتلاءات التي ابتلي بها مثلا، لا يظهر لا ينزجر لا يظهر انزجارة أمام الناس، فالناس لا تعرف أنه هو مثلا غير راضي بقضاء الله وقدره، ولكن الله مطلع على ضميره ومطلع على نفسه. فالإنسان المؤمن في مرحلة المحاسبة يجب أن يحاسب حتى نياته وأفكاره وآراءه وما تنطوي عليه جوانحه وقلبه. المسألة الثانية هنا معرفة الحق من الباطل، هذه مسألة مهمة جدا، أحيانا هي واجبة كما في مسائل الفقهية محل الابتلاء، الإنسان يجب أن يعرف الحق من الباطل، أو في المسائل العقائدية بمقدار الواجب من العقائد يجب أن يعرف الحق من الباطل. ولكن إذا أراد أن يتطور أكثر ويرتفع درجة فيجب أن يرتفع علمه ومعرفته بالله سبحانه وتعالى بأصول الدين وبفروع الدين وبالآداب والأخلاق والمستحبات والمكروهات بالإضافة إلى الواجبات والمحرمات. هذا كله مهم جدا للإنسان، وللإنسان لو افترضنا أنه كان معذورا، يعني كان جاهلا قاصرا ومعذورا، ولكن بالنتيجة إذا الله لا يعاقبه، ولكن لا ترتفع درجته عند الله. ارتفاع الدرجة عند الله لمن يستحقه، سأفرض جاهل ومعذور، ولكن هذا المعذور ما نقول درجته عالية لأنه معذور، لا، معذور لا يحاسب، لا يعذب، لا يعاقب، ولكن تبقى درجته واطية ليست عالية. يعني بعض الروايات والحديث ممكن تصور هذا المعنى، تنقل عن بعض أنبياء بني إسرائيل، ولا أعلم إن كانت الرواية يعني صحيحة أو لا، ولكنها مثل لتصوير هذا المعنى، أن نبي من أنبياء بني إسرائيل مر بإنسان فلاح وأعجب بهديه وصلاحه وكرمه وعمله، وتمنى أن يعرف درجة هذا عند الله، فالله أوحى له أن هاي درجته في درجة واطية في الجنة، فتعجب وجاء سأله ليمتحنه، يرى كيف عمله وكيف إيمانه وكيف عقيدته. فكان الرجل من ناحية ظاهرية الأخلاق ملتزم بالأمور العامة، ولكن جاله بالتوحيد، قال أنه أنا متأسف، قال عندك أمنية؟ قال نعم أنا عندي أمنية، لو كان لربي دابة كنت أرعى دابة ربي بهذه المزرعة فيها حشيش كثير، وكنت أخدم دابة ربي لكي تأكل من هذا الحشيش ومن هذا الزرع. هذا عقله بهذا المستوى جاهل، وينظر إلى الله بهذا الوضع، لجهله لقصوره تقصيره لا أعلم، ولكنه درجته واطية، لم يحاسب ربما لأنه قصور عنده، ولكنه بالنتيجة درجته ليست عالية عند الله. فالذي يريد أن يرتفع يحتاج إلى العقائد السليمة الكاملة والعمل السليم، لأن القرآن الكريم يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فما يصعد هو الكلم الطيب، وإذا فسرنا الكلم الطيب يعني بالعقيدة الصحيحة، معنى ذلك العقيدة الغير صحيحة لا ترتفع، ما يكون العمل الصالح جيدا هي ما به قابلية الارتفاع، العقيدة السليمة هي التي ترتفع، وترتفع بالعمل الصالح، يجمع الإنسان بين العقيدة وبين العمل. إذن معرفة الحق من الباطل ضرورية جدا، جزء منها واجبة فقهيا شرعيا، وقل حتى ما بعد الواجب، إنسان إذا يريد يرتفع أكثر ويتقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى معرفة أفضل لمضامين ومعاني التوحيد ومعاني مقامات النبي صلى الله عليه وآله، مقامات أهل البيت سلام الله عليهم، يعرفوا درجتهم مقامهم. وكما يرد في الزيارة واردة، يقول من زاره عارفا بحقه، أو مثلا من زار فاطمة المعصومة سلام الله عليها المتونة في قم، من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. هنا من زاره عارفا بحقه للإمام المعصوم وجبت له الجنة، أو لفاطمة المعصومة سلام الله عليها، هنا عارفا بحقه، يعرف أنه إمام معصوم منصوص عليه من الله سبحانه وتعالى واجب الطاعة، ويعلم مقام ودرجة السيدة الطاهرة فاطمة المعصومة أخت الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وعليها. على كل أقول هذه معرفة الحق من الباطل مهمة جدا، ولا كثير من الناس قد يضلون وينحرفون من حيث لا يشعرون، إن كانوا مقصرين طبعا يحاسبون، وإن كانوا قاصرين هنا بيكون درجتهم من الحسنات واطية والسيئات حسابهم على الله. المسألة الثالثة الإخلاص والمحبة الصادقة لله ورسوله وللأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هنا جانب العلاقة والمحبة مهمة جدا، لأن في بعض الأحاديث وأهل الدين إلا الحب والبغض. العمل شيء، والحالة الحب والبغض والعلاقة النفسية هنا شيء آخر. حالة الحب والمودة مهمة جدا للإنسان. وما يروى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في قوله لنوف البكالي: يا نوف، من أحبنا كان معنا يوم القيامة، ولو أن رجلا أحب حجرا لحشره الله معه. فإذن الذي يحب حجرا، الصنم، أو ما شاكل من أوثان مختلفة في هذه الزمان وفي الأزمنة السابقة، مألوفة، الناس تعبد أمور مختلفة، بعضهم يعبد البقر أو يعبد الأصنام مختلفة، البوذا وغيره، والهندوس لديهم أصنام مختلفة. هذه المضامين المختلفة كلها تجعل الإنسان يحشر معها. وأين تحشر هذه الأصنام؟ إذن مسألة المحبة والمودة مهمة جدا، يعني بالإضافة إلى مسألة العقيدة كما ذكرنا. طبعا المودة تأتي من غالبا عادة من الفهم الحقيقي، ولكن أحيانا الإنسان يبني علاقة لسلامة فطرته وذاته، ويمكن ما متعمق في الدين ولكن يحب الإسلام، يحب النبي، يحب القرآن، يحب الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم، يتعلق بهم. هذا له درجة وله ثواب وله أجر. ما يزداد من معرفة بالعقائد وما يزداد من عمل صالح ذاك يضيف له، ولكن هو هذا الحب يجعله مع من يحب في يوم القيامة. وكثير من الناس ممكن يغفل عن هذه المسألة، يرى أنه لا عادي، المهم إذا كان عمل صالح بعد ما يحتاج الحب والعلاقة والقرب، كأن القضية روتين إداري، موظف بالدولة قد يختلف مع الدولة ولكن يؤدي واجبه وينتهي ويقبض راتبه، وهذا لا، ليست مسألة كذلك. يعني جانب المودة والمحبة مذكورة. القرآن الكريم أيضا يذكر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الإنسان يحب الله يجب أن يتبع النبي لكي يحبه الله سبحانه وتعالى، إذا لا يتبع النبي لا يحبه الله. هذه علامة على أن عدم محبة الله. الله سبحانه وتعالى أوصى بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله أوصى بطاعة ومحبة و موالاة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فبدون هذه المحبة والموالاة يوم القيامة يكون حسابه صعب، وحديثنا في الدنيا هو لا يرتفع درجة عند الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يتقرب إلى الله ولكنه يبقى بعيدا عن الله سبحانه وتعالى من ناحية الدرجة. ونلاحظ أيضا بعكس هذا أن الجنة مثلا حرمها الله على الكافرين، كما في قوله تعالى: إن الله حرمهما على الكافرين. الجنة محرمة على الكافر، هنا في أقوال بعض العلماء تحريم تكويني وليس تحريم تشريعي، بحسب التكوين وبحسب ذات الكافر هذه لا يمكن أن يدخل الجنة، ولذلك يكون مكانه إما إلى النار أو إذا كان معذور أو غيره، لأنه قاصر وليس مقصر مثلا يعدم، هو ذاته غير مؤهلة لكي يدخل الجنة. إذن المؤمن الذي يستحق أن يكون مع أهل البيت يوم القيامة في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كما ندعو وكما هو مأثور في بعض الزيارات، هذه الدرجة تحتاج إلى المحبة، إلى العلاقة، إلى بناء علاقة وثيقة مع أهل البيت، بالإضافة إلى الوجوب في القرآن الكريم لقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة في القربى بأفرض أدنى مراتبها واجبة، ولكن الدرجات العالية من تكون بأعلى مراتبها، تكون الإنسان درجاته أعلى وأعلى، كما أن فهم الإنسان للتوحيد بأدنى مراتب الفهم هو هذا أحيانا الواجب، ولكن كلما يتعمق أكثر في فهم التوحيد هنا يكون التعبير قال الكلم الطيب هنا هذا الذي يرتفع ويسمو ويجعل الإنسان ينتقل من درجة إلى درجة. ونأتي إلى النقطة الرابعة، من علامات الرشاد والارتفاع درجة أن الإنسان أحيانا يشعر بحالة روحانية وحالة قدسية عنده ويشعر بها. استهنانا في الروايات طبعا تصور بشكل أكبر، كما في قول أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول تعطروا بالاستغفار لا تفضحنكم روائح الذنوب، للذنب رائحة كريهة، وهذه ممكن أن تفضح الإنسان كمن مثلا يأكل الثوم أو البصل وفمه رائحة الفم تفضحه أنه أكل طعاما فيه رائحة كريهة، والذنوب قال تفضحكم، فأنتم واظبوا على الاستغفار، تعطروا تعبير، اجعل بدنك وروحك ونفسك عطرة بالاستغفار قبل أن تفضحها الرائحة النتنة للذنوب. أولياء الله ربما يشمون هذه الرائحة ولكن نحن لا نشمها، نراها أنه عادية، كما أن نعرف عند الأئمة سلام الله عليهم مثلا في الروايات مذكورة أن جاء أحدهم وكان على جنابة، يعني هو كان مجنبا وأراد أن يغتسل، ثم رأى أصحابه وأقرانه يسيرون إلى زيارة الإمام فقال أنا هم أسير معهم، فالإمام قال له أنت كيف تأتي وأنت مجنب، فاعتذر، فالإمام شعر بأن وضعه غير سليم. وهذا المعنى ينسب لبعض العلماء أيضا، هو يشعر بأن الطرف الآخر في حالة جنابة، ولماذا؟ لأنه هو حالة غير طاهر معنويا وروحيا والنتيجة لها أثر هكذا. مثلا الطهارة أيضا المعنوية بالوضوء، مثلا قبل النوم مستحب الوضوء وينام الإنسان، وإن كان هو أول ما ينام يبطل وضوء، ولكن لو توضأ قبل النوم كان يبقى أثره، في الروايات تسبح له الملائكة حتى الصباح، وفي بعض الروايات يقول أنه روحه في المنام إذا سارت مكانات مختلفة ممكن أن تسمو وترتفع، ولكن حينما يكون على طهارة تكون مؤهلة لترى كثير من الأمور الصالحة من عالم الملكوت، ولكن لو لم يكن على طهارة ربما تكون درجته واطئة ولا يستطيع أن يستفيد من ذلك في أثناء النوم. تعرف عالم انتقال الروح بالنتيجة تنتقل من هذا العالم إلى عالم الملكوت، بعد هناك حاجز الزمان والمكان يختفي في من الروح تكون حرة في حالها. على كل حال يعني هذه مسألة مهمة. أحيانا أمير المؤمنين سلام الله عليه يصور يقول فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، ويختم كلامه سلام الله عليه وذلك ميت الأحياء. أحيانا صورة الإنسان صورة إنسان ولكن نعوذ بالله قلبه قلب حيوان، كما نرى في أخبار المعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الناس بصور مختلفة، بعضهم كالقردة كالخنازير نعوذ بالله، وبأشكال نتنة روائح نتنة تصدر من جسدهم، كل ذلك بسبب الذنوب. فالإنسان يعالج ذنوبه بالاستغفار و المحاسبة والمراقبة، من يراقب نفسه ويحاسب نفسه طبيعي يكون بعيدا عن الذنوب. نرى بالجانب الآخر النبي يعقوب على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عليه السلام، حينما انفصل قميص يوسف من مصر قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، فقد شم ريحة يوسف سلام الله عليه وبينهما مئات الكيلومترات، مسافات طويلة. لماذا؟ لأنه روح النبي صافية ويشم الرائحة حتى وإن كانت المسافات بعيدة. هذه الأثر الطيب له أثره، وبعكسه الأثر السيء له أثره. لذلك المؤمن يراعي هذه المسألة. النقطة الخامسة هنا، التقوى ضرورية عند المحاسبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هنا الله سبحانه وتعالى قدم التقوى أولا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. المحاسبة موجودة، ولكن قبل المحاسبة اتق الله. كأنه أحيانا الإنسان يخطأ في حسابه. لماذا؟ لأن الحب يعمي ويصم كما ورد في الحديث. هو يحب نفسه فيرى كل ما عمله صالحا، لا يرى أنه بعض أعماله قد تكون غير صالحة، لا يراها غير صالحة. فهناك نوع من التعمية عليه إذا يحاسب نفسه طوال النهار، لأنه يحب ذاته، الألانية، الغرور، العزة بالإثم. أحيانا ممكن اعتدى على أخيه المؤمن ولكن يرى أنه أحسن. لماذا؟ لأنه هو يرى نفسه على حق وغيره على باطل. لا يحاسب نفسه بميزان دقيق وصحيح كي يجد أنه هل الحق معه لو مع صديقه مثلا. هنا يحتاج التقوى، وليعلم أنه كل نفس سوف تنظر ما فعلت في يوم القيامة. ويكرر القرآن التقوى، يقول: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هاي التقوى الثانية، يقول إن الله خبير بنياتكم، كل ما فعلتم الله خبير به، غير التقوى الأولية. التقوى الأولية على قول بعض المفسرين هي التقوى في العمل والابتعاد عن الحرام وعن الكبر والغرور ومشاكل في ميزان المحاسبة. والتقوى الثانية هي في نية الإنسان، أنه هل يا ترى هو يحب الحق حقيقة ويقيس بميزان الحق والباطل، ولا يقيس بميزان شهواته ورغباته، أيهما القياس هنا؟ التقوى الثانية كأنه أشد في المحاسبة. لذلك المؤمن ينبغي له أن يحاسب نفسه ويراقبها دائما في كل هذه الحالات. طبعا هنالك أحاديث كثيرة وردت في هذا الباب، لست في مجال التعرض لها، فقط أنا أحببت أن أبين هذه المسائل العامة في المحاسبة، ولكن لا بأس أن نقرأ بعضها. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكون العبد مؤمنا حتى يحاسب نفسه، أشد من محاسبة الشريك شريكه والسيد عبده. كما أن الإنسان في التجارة يحاسب شريكه بدقة لكي يضمن ماله، كذلك يجب أن يحاسب نفسه دائما وأبدا. وفي رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، سئل عن كيفية محاسبة النفس، فقال عليه السلام: إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه وقال: يا نفس، إن هذا يوم مضى عليك لا يعود إليك أبدا، والله سائلك عنه فيما أفنيته، والله سائلك عنه فيما أفنيته، فما الذي عملت فيه؟ أذكرت الله أو أذكرت، إذا كان للنفس، والله سائلك للنفس عنه فيما أفنيتيه، فما الذي عملت فيه؟ أذكرت الله أم حمدتيه؟ أقضيت حق أخ مؤمن؟ أنفست عنه كربته؟ أحفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده؟ أحفظتيه بعد الموت في مخلفيه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك؟ أعنت مسلما؟ إلى آخره الحالات المختلفة نرى الإنسان يحاسب نفسه في كل صغيرة وكبيرة، يعني حتى لو ترك المستحب، وأحيانا بعض المستحبات ربما تصل إلى مرحلة الواجبات ويظنها الإنسان مستحبة أنه بنتيجة درجات مختلفة، هذه كلها تحتاج إلى المحاسبة الدائمة والمستمرة للنفس الإنسانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمحاسبة أنفسنا دائما وأبدا، وأن نكون من عباد الله الصالحين المتقين الذين يرتفعون يوما بعد يوم درجة عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعد